يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. المهم أنه واصل المقام مثلا فجاء فوج زحام ورجعوه إلى الحجر. هو من مكانه الذي رجع فيه الذي وصله في الرجوع نعم يبي يرجع إلى جهة الحجر فأنت بيكمل هو اللي رجع فيها. أنا أقصد أن الرجل طاف بعكس على الخلف طاف قصداً؟ لا مو قصداً يعني بزحام من الزحام هو واصل هذا ورجع هكذا زحام يبي يرجع مرة ثانية هكذا. ماذا قصداً؟ أنا شكيطوف بالشكل هذا ورجع على وراء مشى مثلاً يعني كم يعني أداروه إلى يرجع لابد أن يرجع من مكانه إيه لأن هذا لاغي هذا لا ما يصح لا لابد أن يرجع لابد أن يرجع ولا كان جزءاً يسيرا ولا بد أن يجعل الكعبة عن يساره لو استدبرها نعم ما ينفع ليس بتوافنا. وين النية أيضا النية لها هذا على كل حال لها وجه ونكسه أيضا له وجه إذا مسح ولا يمنع من إيراد اللفظة كسه لوجود الشرط السابق أن يجعل الكعبة عن يساره لما عرفنا من أنه قد يطوف منكسا والكعبة عن يساره. نعم بعض الجهال سئل نعم فقال له شخص وهذا ما يؤكد صحة حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبضه بقبض العلم. سئل قال طفت من غير طهارة ماذا قال له؟ قال لا بد أن تنقض طوافك الأول. كيف تنقض طوافك الأول؟ قال تطوف على الخلف عشان تنقض طوافك الأول. هذا جهل مركب صلى الله عليه وسلم. هذه جرأة هذه جرأة صلى الله عليه وسلم. أو طاف على الشادروان نعم داروا شيء أن يصير الاستقبال أسهل من الاستدبار لكن مع ذلك لا بد أن يجعل الكعب عن يساره إذا كان شيء يسير خطوة أقل لا بأس. نعم يرجع من حيث أدير يرجع وفيه مشقة بلا شك أيام الزحام يرجع والجاهل معذور ترى الحمد لله في سنة فيه يسر وسهولة الجاهل يعذر بجهله. يقول أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر. الشاذروان بفتح الذال هو ما فضل عن جدار الكعبة وحينئذ إذا طاف عليه إن تمكن وإلا في الغالب أنه لا يتمكن. لماذا؟ لأن الشاذروان كيف؟ ما مسألة ملاصقة ما يمكن المشي عليه مائل بشكل مائل نعم بشكل مائل ما يستطيع الطواف. على كل حال هم يفترضون يعني لو جاء شخص واجتهد وقال هالشاذروان المائل ولا ما نعدله نعم ولا في صورته الحالية ما يمكن الطواف عليه. كيف؟ أظن تمكن أحد من الطواف عليه وعلى صورته هذه. على كل مسألة افتراضية لو طاف على الشاذروان وفضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه. يرى بعض العلماء أن الشاذروان ليس من البيت بل جعل عمادا له. كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا يعني جعل عماد للبيت دعامة لسور البيت. كذا لو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لمسح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف من وراء الحجر وهو من البيت كما في حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم. نعم حديث عائشة لولا نعم لولا أن قومك حديث عهد نعم نعم نعم، لكن ابن الزبير جاء عاد على قواعد إبراهيم ثم جاء الحجاج إلى آخر القصة المعروفة. يشترط لصحة الطواف السترة، وحينئذ لو طاف عريانا لم يصح طوافه عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يشترط ستر العورة. جمهور يستدلون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وسبب نزولها سبب نزول الآية كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم. ومعلوم عند أهل العلم أن سبب النزول دخوله في النص قطعي، دخول سبب النزول في النص قطعي، يعني هذه الصورة تدخل في الآية دخولا أوليا وما عداها تشمله الآية بعمومها. معلوم أن شمول العموم ظني وليس بقطعي، لكن سبب النزول قطعي. نجيب مثال يوضح. نعم لو قدر أنه جاءك مسكين محتاج واقتنعت بحاجته فكلمت له بعض الأغنياء وحاجته 1000 مثلا، 1000 يرفع حاجة، نعم، فقال لك هذه 10,000 وزعها على نظرك، هذا المسكين الذي بسببه أعطيت 10,000 تقول لا ندور أحوج منه؟ نعم هو أول الناس وأولى الناس بهذه الدرجة. الصورة مطابقة ولا ما مطابقة؟ تنظير مطابق ولا لا؟ لما أعطيت 10,000 وأنت رح تسأل الغني لهذا المسكين 1000 فأعطاك 10 قال وزع على نورك، هذا المسكين الذي بسببه أعطيت نعم أولى الناس بأن يعطى من هذه الدرجة، فدخوله قطعي. وأيضا سبب النزول سبب الورود بالنسبة للحديث في العموم قطعي، يدخل دخولا قطعيا. نعم فوق الشاذر وانا اقدر ترى الشاذر وانت تعرف الشو هالمايل اللي المربوطتهم به كسو ذكا له متصور على بعد، يعني مع شدة الزحام، يعني إذا تصور أن الإنسان يمكن أن يطوف ما يمس الأرض من شدة الزحام متصور هذا. نعم ما متصور الناس يرفعونه من شدة الزحام ويطوف ما يصل الأرض، زحام هائل، فمتصور على بعد أن يكون طرف من رجله أو شيء من جسمه على هذا الشاذروان وهو مرصوص على جدار الكعبة يمشون به الناس. على غير على كل حال إذا طاف بهذه الصفة طوافه ليس بالصحيح. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. مما يشترط لصحة الطواف الطهارة، فلو طاف محدثا أو نجسا لم يصح طوافه عند جمهور العلماء، يعني كالمسألة السابقة طواف والسترة شرط عند الجمهور، كلاهما شرط عند الجمهور. وعند الحنفية لا يشترط إزالة الخبث ولا رفع الحدث، لكن يكره عندهم أن يطوف بدون إزالة الخبث يعني على جسم لو على جسمه أو بدنه نجاسة طاف مكروه بالنسبة لرأي الحنفية. وإن طاف محدثا فعليه شاه أو جنبا فعليه بدن. إذن ليس بشرط عند الحنفي، إذا كان شرطا لما صح الطواف، لكنه على كلامهم إيش يكون؟ واجب، ترك واجب، يجبر بدم. فإن كان الحدث أصغر فشاء، وإن كان الحدث أكبر فبدنه. هذا رأي من الحنفية. نعم، إيه يأثم يأثم ما دام يلزمونه بدم. لماذا؟ اسمع كلام الشيخ. يرى شيخ الإسلام ورواية عن أحمد أن الطهارة لا تشترط للطواف، طهارة لا تشترط لصحة الطواف، هذه رواية عند أحمد، وهي ما يراه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. استدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، يعني ما طاف إلا متوضأ، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تدخلي، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم حتى تغتسلي. وأما حديث طواف بيت الصلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، حديث ضعيف مخرج من الترمذي وغيره، لكنه ضعيف. الاحتمالات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالنسبة للحائض معروفة، إذا ترتب عليها ضرر شديد يلحق بها أو برفقتها، شيخ الإسلام يرى أنه لا مانع أن تتحفظ وتطوف على حالها، لأن الآثار المترتبة على بقائها وإلزامها بالطواف حتى بقائها حتى تطهر ثم تطوف هذا فيه مشقة عظيمة، لا شك أن المشقة موجودة. لكن مع قوله عليه الصلاة والسلام غير ألا تطوفي بالبيت، وقال صفية أحابسة ناهي، دل على أن المرأة إذا حاضت تحبس رفقتها، وحينئذ لا اجتهاد مع هذه النصوص. مسألة ركن من أركان الإسلام، مهمة، شيء سهل مهما ترتبت عليها من الآثار. غير ألا تطوفي بالبيت، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام أحابسة ناهي، دل على أن الحائض تحبس رفقتها، شو اللي يمنع؟ تحبس رفقتها. لا شك أن هذا شيخ الإسلام رحمه الله اجتهاد، وهو أهل للاجتهاد المطلق، وهو مأجور عليه على كل حال إن شاء الله تعالى، لكن لا اجتهاد مع كلامه عليه الصلاة والسلام. يقول أحابسة ناهي، إذن الحائض تحبس الرفقة. مما يشترط للطواف أن يوالي بين أشواطه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف مواليا، كذا عند الحنابلة والمالكية، وعند الشافعية الموالاة سنة، يعني لو تعب يجلس. فإذا أقيمت الصلاة ويطوف الجمهور على أنه يصلي مع الناس ثم يتم طوافه، وعند المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة، وعند الحنابلة يجوز قطع الطواف للصلاة على الجنازة، للصلاة على الجنازة. إذا جاز قطع الطواف للصلاة على الجنازة، وهذه المسألة تحصل كثيرا، فهل يجوز قطع النافلة من أجل صلاة الجنازة؟ لأن صلاة الجنازة تفوت، تأخروا في التبليغ عن حضور ميت مثلا بعد الفريضة، بعد أن انتهت الأذكار قام وشرع قال الله أكبر للراتبة، ثم قال المبلغ الصلاة على الميت، إن أكمل الراتبة انتهت صلاة الجنازة ورفع الميت وفاته بذلك أجر عظيم. وإن قطع الراتبة وأمرها مدرك فيما بعد، نعم، ليصلي على الجنازة أدرك الفضل العظيم المرتب والقيراط على صلاة الجنازة، والراتبة وقتها موسع. فهل يقطع الراتبة كما قلنا بجواز قطعه للصلاة، قطع الطواف للصلاة على الجنازة؟ كيف يقطع الراتبة يصلي على الجنازة لأن أمر يفوت؟ نعم. كيف؟ أيوه. الأصل في الأصل أن الإنسان إذا شرع في عبادة اتجه إليه قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم ولا تبطلوا أعمالكم. ولذا ورد التعارض بين مثل هذه الآية وبين إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. جمهور العلماء على أنه إذا صلى ركعة كاملة يتم، ما يقطع صلاته. نعم ما يقطع النافلة، مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهل معنى هذا أنه يكمل الصلاة ولو رفعت الجنازة؟ وهذه سنة وقتها موسع. أو نقول يدرك صلاة الجنازة ثم يقبل على راتبته. نعم شكرا يا أخوان. نعم يعني مثل إدراك الجماعة، مثل إدراك مثل إذا قمت المكتوبة، لكن ما أحد يحفظ فتوى في هذا. ما أحد يحفظ شيء، لا قول لأهل العلم ولا فتوى ولا شيء. المسألة متصورة واضحة وواقعة يعني، ويبتلى بها كل الناس. نعم أقول يبتلى بها كل الناس. نعم يشرع في النافلة وتقام صلاة جنازة. ايش نقول؟ أما قلنا يقطع الطواف لصلاة الجنازة عند الحنابلة. نعم أيهم آكد، الطواف ولا النافلة؟ وهو داخل في قوله تعالى تبتلوا أعمالكم، هو داخل في قوله تعالى تبتلوا أعمالكم. نعم المتطوع أمير نفسه. نعم إذا قطع الطواف لأجل الصلاة وإن قطع الطواف أم يكمل من مكانه؟ يكمل. إذا من قطع؟ يكمل. لا هو ترك، هو القطع معناه الترك، معناه الترك. على كل حال قطع الصلاة غير، لابد أن يستأنف، لابد أن يستأنف ويبدأ من شرع من جديد بعد صلاة الجنازة. كان المتجه مراعاة للمصلحة التي تفوت أنه لا مانع من قطع النافلة من أجل إدراك صلاة الجنازة. إذا قطع من أجل الصلاة هل يستأنف الشوط أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه؟ الأظهر أنه يبدأ من الموضع الذي وصل إليه، وإن استأنف فهو أحوط، وقد قال به جمع من أهل العلم. وين؟ لا لا هذه ما فيها إشكال، فريضة ما فيها. لا لا لا أحسن الله عليكم. نعم من أول الشوط أو من أول الطواف؟ يعني مسألة مفترضة عند الشافعية مثلا يقول الموالاة سنة. نعم الموالاة سنة، على هذا لو طاف شوطين مثلا أو ثلاثة وجد ناس يتقهون جلس معهم يشرب الشاي. نعم ثم يكمل لأن الموالاة سنة عندهم. نعم تعب يا شيخ، وإذا بيحصل في الحج يحصل كثير على كل حال يستأنف الشوط يبدأ من الذي أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه. الأظهر أنه يبدأ مما وصل إليه، إذن ذاك طاف القدر الذي طافه طافه على وجه صحيح فلا وجه لإعادته. اللهم إلا إن كان خروج من الخلاف فهو أحوط. الطواف راكبا مسألة خلافية بين أهل العلم. يعني طواف حج وعمرة. على كل حال هو مدرك، الطواف مدرك، الطواف مدرك والجنازة ترفع. وأمر الطواف بلا شك أهم من الصلاة، لأنه يبيح فيه الكلام، يبيح فيه ما لا يباح في الصلاة، فيقضى الطواف من أجل إدراك الجنازة ثم يقبل على طوافه. الطواف راكبا، النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير يستلب الركن بالمحجن، هذا معروف في الصحيحين. وفي حديث جابر طاف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس فإن الناس قد غشوه، فعلى هذا يجوز الطواف راكبا ولو من غير حاجة، الناس غشوه عليه الصلاة والسلام وطاف لمصلحة رؤية الناس ليقتدوا به. فهل نقول لكل طائف طف راكبا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف راكب مع إمكانه الطواف ماشي؟ يمكن أن يظن ماشي. في سنة أبي داود ترجم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام طاف على البعير باب طواف المريض راكبا. نعم، طواف المريض راكبا، فكأنه خصص هذا بالمريض. وجاء في بعض الطرق أنه كان شاكيا، لكن التي في الصحيح ليس فيها ما يدل على الشكوى. على كل حال إذا طاف ماشيا هو الأصل، وإن طاف راكبا فيرجى أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. قال ثم يصلي خلف المقام ركعتين، يعني إذا تم طوافه فإنه يصلي ركعتين نفلا عند الحنابلة والشافعية. وقال الحنفية والمالكية بوجوبهما. بعضهم يقول أن هاتين الركعتين تابعتان للطواف، يعني إن كان الطواف واجبا فهما واجبتان، وإن كان الطواف نفلا فهما نافلة. ويقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد. والأفضل كونهما خلف المقام. وفي حديث جابر في سمة حج النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت الحديث. وحيث ركعهما جاز، يعني سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، داخل مكة أو خارج مكة، حيث ركعهما جاز. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الطائف يجزئه الركعتان حيث شاء. وقال مالك لا يجزئ أن يصليهما في الحجر، وعلى هذا لو صلاهما داخل الكعبة يجزئ ولا ما يجزئ؟ على رأي مالك نعم لا يجزئ، لا يجزئ، لكن على قول الجمهور أنهما نافلة يجزئ. روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. لماذا ركب ما صلى الركعتين في المسجد؟ نعم، لكي يخرج وقت النهي. ولذا ترجم البخاري على حديث باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر. وأورد الشارح حديث جابر بن حجر في المسند وأنهم ما كانوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر. عمر طاف بعد الصبح لكنه انتظر حتى ارتفعت الشمس وصلى بذي طوى. وهذا يحد من تصرفات بعض الناس الذين يقصدون أن يأتوا إلى المطاف في آخر العصر مثلا، إذا سلم إذا انتهى من الطواف لا يشكل عليه شيء يصلي الركعتين وهو مرتاح، مع اصفرار الشمس مع تضيفها على الغروب، وهكذا الأمر ليس كما يتصورون. هذا وقت نهي مضيق ينبغي أن يحتاط له، ينبغي أن يحتاط له. نعم. في مسألة التداخل معروفة، تجزي ولا ما تجزي؟ نعم يجي يجي يتعرض يا شيخ. نعم يعني هل تظن سنة فات مكانها؟ نعم يعني لو صلى، لو طاف ثم أقيمت مكتوبة فصلى ثم صلى الركعتين بعد المكتوبة، يصلي ركعتين ولا ما يصلي؟ ها؟ يصلي. إذن يصليهما وحيث ذكرهما صلاهما جاز. هنا جمع الأسابيع، قل بدلا من أن أطوف سبعة أشواط وأصلي ركعتين أطوف 21 شوط وأصلي 6 ركعات. نعم له جمع الأسابيع، فإذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين لفعل عائشة رضي الله عنها والمسور ابن مخرمة وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير، وكرهه ابن عمر ومالك وأبو حنيفة. في البخاري وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل أسبوع. نعم هذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا عن عائشة والمسور أنهم جمعوا الأسابيع. يصلي لكل أسبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام سبوعا قط إلا صلى ركعتين، وعلى هذا هما ركعتان مقصودتان لا يجزئ عنهما غيرهما ولا تدخلان في غيرهم. لكن لو طاف قبل صلاة المغرب بيسير مثلا ثم انتظر أن غربت الشمس ولم يتمكن من صلاة الركعتين، لم يجد مكان مناسب وزحام شديد فأقيمت الصلاة فصلى الركعتين، والمسألة مفترضة في مقيم يتنفل رواتب بعد الصلاة، فماذا يصلي بعد ذلك؟ ركعتي الطواف أو الراتبة؟ ها؟ لا ما في تداخل، ما في تداخل، لأن يعني من شرط التداخل ألا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات. نعم يصلي الراتبة أولا ثم ركعتي الطواف، وعلى هذا لو فاتته الراتبة القبلية جاءوا الناس يصلون الفريضة صلاة الظهر وفاته الرواتب القبلية 4 ركعات قبل الظهر، فهل يصلي الراتب البعدية ثم يصلي القبلية أو العكس؟ مثل البعدية ثم القبلية، هكذا قال أهل العلم. نعم بدليل يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف هذا اللي في قلبي إيه، لكن هذا صنيع عمر، سوق عمر، لكن صنيع عمر أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا شك أن اللفظ عام، هو لفظ عام يبقى على عموم، خصص بحديث النهي. على كل حال المسألة متجهة، لكن ولا يهمني أنا ترجيح الفعل أو الترك بقدر ما يهمني ازدراء أهل العلم، لأنهم يرون الآن الذي ينكر على من يصلي على من الذي ينكر على من يصلي في أوقات النهي يرون متعصب جامد مقلد مطلق. نعم لأن شيخ الإسلام قال بهذا والخاص صحيح، يعني إذا كان قال به شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية قبل شيخ الإسلام، نعم وشهر بعد شيخ الإسلام، لكن الأئمة الثلاثة كلهم على من؟ ماذا تصنع بمالك وأحمد والشافعي وجماهير الأمة؟ ماذا تصنع بهم؟ لكن أنا يهمني أن ينتبه طالب العلم مثل هذا، ما هو بيهمني أن يرجح قول فلان أو علان، لا كل له اجتهاد ولا حجر في الاجتهاد. والحكم بالنسبة للجميع هو النص هو الذي يحكم الجميع، لكن أيضا أهل العلم لهم قدرهم، لهم قدرهم. ما يقال هذا ينكر على من يصلي في أوقات النهي متعصب جامد مقلد للمذهب ما يفعل ولا يسوي. إيش الكلام هذا؟ هذا حصل ترى، وهذا كله تابع للثورة التي حصلت قبل ربع قرن على كتب الفقهاء وتقليد الأئمة واعتماد أقوالهم. سمعنا هذا من طالب العلم يقلد إمام ويأخذ بجميع أقواله من غير نظر في دليله، العمدة هو الدليل. لكن يبقى أن أهل العلم فهمهم مقدم على فهم غيرهم، والسلف مقدمون على من جاء بعدهم. نعم، إلا أن ظهر للإنسان شيء ما ظهر لغيره يعمل به ولا حجر عليه. والله المستعان. من يقرأ فصل؟ نعم. إيه؟ موالات بين الصلاة بين الطواف والركعتين، هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا، لكن قد يطرأ ظرف يطرأ شيء، نعم، لمانع معين مثلا لتعارض نصوص عنده، نعم، ذكر فريضة مثلا ويجب قضاء الفوائد فورا، له اجتهاد فيؤخر كذا. نعم، تأخذ من مقام إبراهيم مصلى. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قرأها لما فرغ من الطواف، اتجه إلى المقام فقرأ قوله تعالى اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فمن قرأها بنية الائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام كما يقرأ على الصفا نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فله أجره إن شاء الله تعالى. من يقرأ؟ لا يقال إني يعني تخصيص سنة الطواف يعني حجتها إذا كانت لها قوة، فالأسباب الأخرى ما لها أنا سأقول أنه نص فيها في أي وقت الليل أو النهار، أما الأخرى ما فيها، ما في هذا يعني لو توجه لذوات الأسباب الأخرى. على كل حال المسألة ليست من السهولة كما يتصور كثير من الناس، خاص عام وخاص مقدم على العام، لا، المسألة من فضل المسائل والترجيح فيها بالقشة. المسألة من عضو المسائل. بعض العلم يقول لا تدخل المسجد وقت النهي، وبعضهم يقول قف لا تجلس، لتعارض أدلة. أدراي الظاهرية ما يحتاج إلى أن لأنه غير معتمد، يقول اضطجع إذا دخلت اضطجع لا تجلس جالس، وهذا لائق بظاهريتهم. من يقرأ؟ تفضل. الله المستعان. نعم، كيف بعد كل طواف؟ بعد كل طواف اللي يرى مشروعية يقول بعد كل طواف. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يستلم الحجر ويخرج. فصل عندك؟ نعم، فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم سعى شديدا الآخر ويسعى. ثم يسعى شديدا إلى الآخر. أحسن الله عليك. ثم يسعى شديدا الآخر إلى الآخر. عندي ضغط فيه شيء من ال... فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. فإذا بدأ بالمروة فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. يقول رحمه الله تعالى: فصل. الفصل مرتبط بما قبله من أجزاء الباب. يقول: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيلقاه، يعني ثم بعد صلاة الركعتين ركعتي الطواف يستلم الحجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. الرقي على الصفا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس بواجب بل هو سنة. قال في الإفصاح: اتفقوا على استحباب الرمل والرقي على الصفا والهرولة والمشي في السعي. سبب مشروعية السعي ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم لما ترك هاجر وابنها إسماعيل فعطشت وعطش الصبي فصعدت الصفا، هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فسعت في بطن الوادي حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة. رواه البخاري. قوله ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني مثل ما ذهب من الصفا إلى المروة يصنع إذا رجع من المروة إلى الصفا في الشوط الثاني. فيمشي في موضع مشيه، يعني ما عدا ما بين العلمين، ويسعى في موضع سعيه فيما بين العلمين إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. في حديث جابر: ففعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال الحديث. وهكذا يكون السعي بين الصفا والمروة، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة في قول جماهير العلماء. في قول جماهير العلماء روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن بدأ بالمروة فلا شيء عليه، وحينئذ يختم الصفا. لا شيء عليه كترك الترتيب بين أعضاء الوضوء، والمشهور عنه خلاف ذلك. يعني لو شخص بدأ الوضوء غسل الرجلين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس، نقول اغسل رجليك، غسل الرجلين قبل غسل الوجه لاغي. كما لو بدأ بالمروة إلى الصفا نقول لا، هذا الشوط لاغي واحتسب، اجعل الثاني هو الأول. وعلى هذا يكون ذهابه سعية ورجوعه سعية، لأنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. ولو كان الذهاب والرجوع شوطا واحدا لانتهى من حيث بدأ، لانتهى بالصفا. قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه، يعني السعي 7 مرات، احتسبوا بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. وصاحب الإفصاح إذا قال اتفقوا، من يقصد؟ اتفقوا، نعم، الأربع، نعم، يقصد الأربع لأنه يعتني بذكر الأربعة فقط، هذا صاحب الإفصاح. والإفصاح كتاب للوزير عبد الدين بن هبيرة من الحنابلة، وهو جزء من كتاب كبير جدا شرح فيه الصحاح، شرح فيه الصحيحين. فلما وصل إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جعل جميع أبواب الفقه تحت هذا الحديث، صار كتاب في الخلاف شرح لهذا الحديث، على أن معنى الحديث يفقهه في الدين أعم من أن يكون المراد بالفقه نعم فقه الفروع فقه الفرعي، بل الفقه في الشرع أعم من أن يكون في الفروع أو العقائد أو السير والمغازي والآداب وغيره. الفقه عام، لأن أصل الفقه الفهم. يقول النووي في شرح مسلم: قال ابن بنت الشافعي، قال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة. فعلى هذا لابد أن يسعى كم؟ 14 شوطا، لأن الذهاب والرجوع واحد. فيقع آخر السبع في الصفا، وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذا عمل المسلمين على تعاقب الأزمان بالله أعلم. أيضا هذا الكلام معروف عن ابن حزم، حتى قال القائل: يرحم الله أبا محمد لو حج لتغير رأيه. نعم، ما حج ابن حزم، لكن لو حج شاف طول المسافة نعم يتغير رأيه، يتغير رأيه. لكن الذي نعرفه من طريقة ابن حزم أنه ما يغير رأيه مثل هذا، ما يغير رأيه إلا حديث جابر، ما يغير رأيه إلا حديث جابر رحم الله الجميع. على كل حال، المعتمد أن الذهاب سعية والرجوع سعية، وهذا ما يدل على حديث جابر، وعليه عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. قال رحمه الله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني فلا يحتسبه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبداءته بالشوط الأول وأمره عليه الصلاة والسلام في رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا ذكرا، علينا أن نبدأ به فعلا. شارح البهوتي يقول: يكثر من الدعاء والذكر في سعيه، يكثر من الدعاء والذكر في سعيه، لكن أي ذكر وأي دعاء؟ هل المراد بالأذكار في الطواف والسعي الأذكار التي ألفت فيها الكتب، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني إلى آخره؟ هذه الأدعية وإن جاء في بعضها نصوص، إلا أن تخصيصها في هذا الوقت وفي هذا المكان يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا بعضها مأثور، لكن ما هو مأثور في هذا المكان. يقول أبو عبد الله، من أبو عبد الله في كلام الشارح أحمد؟ كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم، رحمك الله، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز والأكرم. خرج ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء. هذا دعاء عن صحابي، وقوله كان ابن مسعود سعى قال يدل على أنه يقوله كلما سعى، وهو صحابي جليل من علماء الصحابة وفقهائهم وعلى قاعدة المذهب، لا بأس أن يلتزم مثل هذا الدعاء لأنه ثبت عن صحابي. يقول الشارح: ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. اشترطوا له نية يعني كما في الطواف، والمقصود بذلك قصد المشي في هذا المكان تعبدا لله عز وجل، وإلا فلا يشترط السعي كالطواف نية تخصهما. فلهذا لو دار في المطاف أو في المسعى ليتابع مدينا له أو لأمر صحي على ما تقدم فإنه لا يجزئه، لا يجزئه الطواف ولا السعي، فلا بد من النية. لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والموالاة شرط قياسا على الطواف. وعند الإمام أحمد لا تشترط الموالاة، لا تشترط الموالاة يعني وإن اشترطت في الطواف، لأن المسعى قد تشق فيه الموالاة لأنه طويل المسعى، فلو اشترطت فعل الشرط لشق على كثير من الناس. ويشترط أيضا كونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، ولو هذه للخلاف القوي، وحتى للمتوسط، وإن للخلاف الضعيف. يقول هنا ولو مسنونا يعني ولو كان الطواف مسنونا، لو افترضنا أن شخصا طاف للقدوم ثم لما ذهب إلى قومه جماعته قالوا لو أنك سعيت بعده تلحنك وهو مفرد أو قارن علشان ما يلزمك سعي في وقت الزحام في يوم العيد أو بعده، أو لكي تجعل الطواف الإفاضة هو طواف الوداع وترتاح، ذهب من الغد وقال أبطوف أبسعى. المذهب يشترط أن يقع بعد طواف ولا مسنون، على هذا يطوف طواف مسنون ثم يسعى بعده. نعم. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وحكاه الماوردي إجماعا اشترطوا كون السعي بعد الطواف، لكن عند الحنفية يجزئ بعد أكثر الطواف. كيف يجزئ بعد أكثر الطواف؟ طاف 4 أشواط ثم تعب من الزحام ورأى المسعى ما في أحد خفيف وقال بسعى وارجع طوف أكمل الطواف، يجزئ بعد أكثر الطواف عند الحنفية. وأما جماهير أهل العلم وحكاه الماوردي إجماعا أنه لا يصح سعي إلا بعد طواف. حكي عن عطاء وداود عدم اشتراط ذلك، عدم اشتراط ذلك، وأجازه بعضهم للناس والجاهل دون المتعمد والعالم. واستدل الجمهور الذين اشترطوا أن يقع السعي بعد الطواف بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسعى في حج ولا عمرة إلا بعد الطواف، وقال خذوا عني مناسككم. دليل من لم يشترط ذلك مثل من؟ مثل عطاء وداود. دليلهم حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وفيه سعيت قبل أن أطوف فكان يقول لا حرج، رواه أبو داود وسنده صحيح. نعم. وهو مندرج في القاعدة العامة، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فهذا قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل كان يقول لا حرج. هذا يدل على أنه لو قدم السعي على الطواف صح، لكن هل هذا في كل نسك أو خاص بالحج؟ نعم. نعم. فمن سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم. نعم، في ذلك اليوم. على هذا من أخر الطواف والسعي إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق لا يجوز له يقدم ولا يأخر، أو يجوز له أن يقدم ويؤخر ما دام في مناسك الحج، بخلاف ما لو كان طواف وسعي عمرة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: المؤلف رحمه الله أتى بالسعي بعد الطواف، فهل يشترط أن يتقدمه الطواف؟ يقول الشيخ: الجواب نعم، يشترط. فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف. الجواب نعم يشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف، لأنه وقع في غير محله. لهذا الكلام إذا أضيف إلى حكاية الماوردي الإجماع على أنه لا يجزئ سعي إلا بعد طواف حصلت له القوة. فإن قال قائل: ما تقولون، هذا كل تابع كلام الشيخ عنه. فإن قال قائل: ما تقولون فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج. الجواب، وهو من الشيخ أيضا، إن هذا في الحج وليس في العمرة، إن هذا في الحج وليس في العمرة. فإن قيل: ما ثبت في الحج في العمرة، ما ثبت في الحج ثبت في العمرة. نعم، إن قيل ما ثبت في الحج ثبت في العمرة، لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كلاهما ركن، كلاهما ركن. الجواب يقال: هذا قياس مع الفارق. نعم، الجواب أن يقال هذا قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال في الترتيب لا يؤثر فيه شيئا، لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك، يعني يوم النحر فيه الرمي، الحلق، نعم، النحر، الطواف، السعي. ما دام في خمسة أشياء، ما قد يقدم ويؤخر لو التزام الترتيب خمسة أشياء قد يشق على الناس، لكن بالنسبة للعمرة ما في إلا طواف وسعي وحلق. لكن هل هذا كلام من الشيخ يعني يدفع مثل أمور رتبوا بعضها؟ حتى الشيخ رحمه الله حينما قرر وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر قياسا على الحاج، حتى الشيخ رحمه الله يقول بها يوجب طواف الوداع على المعتمر، لأنه ما في فرق بين المعتمر والحاج، كل منهما متلبس بالنسك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرات ولا حذر عنه أنه قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وإنما قاله في الحج فقط. الشيخ يقول: هذا قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير. يعني له مثلان، وتلك مثلا أكثر بكثير عشرة، يقول الاثنين يعني سهل ترتيبه، والعشرة صعب ترتيبه، لكن ثلاثة وخمسة، نعم، فيه قرب. أقول فيه قرب بالنسبة للعادة، ما أنا بعد فاحش بحيث لا يمكن القياس. يعني في كلام الشيخ رحمه الله، مقرر كلام الشيخ، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق وتقصير، والإخلال في الترتيب لا يؤثر فيه شيئا، ولأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب. على كل حال هذا الكلام، نعم، وعلى مستوى الشيخ كلام رخو شوي، يعني ما هو على مستوى فقه الشيخ وعقلية الشيخ. الشيخ يمكن لو دفع بغير هذا، نعم، لو دفع بالإجماع الذي حكوا الماوردي وغيره، نعم، لو دفع بالإجماع الذي حكاه الماوردي وغيره كان أقوى من هذا الكلام. فرحم الله الشيخ ورحمنا معه رحمة واسعة. يقول رحمه الله تعالى: والسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. تسن فيه يعني في السعي، فالطهارة والستارة والموالاة سنن في السعي، فلا تشترط الطهارة عند جمهور العلماء، وحينئذ لا يشترط رفع الحدث ولا الخبث. لو طاف محدثا، لو سعى محدثا صح سعيه، لو سعى على بدنه أو ثوبه نجاسة صح سعيه. شخص من العامة سعى على رأي ابن بنت الشافعي والصيرفي، عامي شيخ كبير في السن، سعى 14 شوط، لما انتهى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لست على طهارة. ذهب وتوضأ وأعاد السعي على صورته السابقة، يكون سعى كم؟ 28، وعمره يزيد على 70. شخص معروف، لما استفتى قال: ربع ما صنعت يكفيك، ربع ما صنعت يكفيك. فلا شك أن العلماء هم الأطباء بالنسبة لعامة الناس، والعلم فضله وشرفه معروف، أثر حتى في الكلاب. الكلب المعلم يختلف حكمه عن الكلب العادي، نعم. فمثل هذا المسكين الذي سعى 24 28، إن شاء الله ما يحرم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لكن عبادة على غير دليل وعلى غير هدى، فالله المستعان. وكذلك ستر العورة ليس بشرط، وإنما هو سنة لحديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا بالنسبة للطهارة. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدخل في هذا السعي. لكن هل يمكن أن يدخل السعي مع ما قررناه سابقا من الإجماع على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف؟ يمكن أو يمكن؟ حاضر ثم طافت ثم حاضر، طافت ثم حاضر، حينئذ انتهى الإشكال، تسعى. وهذا يؤكد أن المسعى ليس من المسجد، وهو إلى الآن هو خارج المسجد، لكن تسن له الطهارة من حدث وخبث، لأنه عبادة. يذكر عن الحسن أنه إن كان قبل التحلل، قبل التحلل تطهر وأعاد السعي، وإن كان بعده ولا شيء عليه. شخص سعى من غير طهارة ثم قصر أو حلق ولبس ثيابه، هذا ما يعيد السعي. لكن إن سأل مثلا، سأل الحسن ومن يقول بقوله قبل أن يحلق وقبل أن يلبس ثيابه وقبل أن يتحلل، فإنه لابد أن يتطهر ويعيد السعي، على رأي من؟ رأي الحسن البصري رحمه الله. يقول ابن رشد في بداية المجتهد: لا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شرطه يعني السعي، إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف، إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف. وكذلك ستر العورة ليست بشرط للسعي، فلو سعى عريانا صح وأجزأه. وكذلك لا تشترط الموالاة بينه وبين الطواف، لكن تسن لفعله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلو طاف أول النهار وسعى آخره أجزاء، وكذا لو سعى شوطين وجلس أو ثلاثة وجلس ثم بعد ذلك أتم يجزئه ذلك، لأن الموالاة لا تشترط. قال الشارح: والمرأة لا ترقى على الصفا ولا على المروة ولا تسعى سعيا شديدا. قال ابن المنذر في الإجماع: أجمع أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. ابن المنذر نقل الإجماع، ابن المنذر نقل الإجماع، مع أنه يفهم من كلام الشوكاني وصديق حسن خان أن المرأة تسعى كالرجل لأن النساء شقائق الرجال. وأصل السعي أصل مشروعية السعي بسبب امرأة بسبب امرأة. لكن هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر لا رمل على النساء حول البيت ولا بالسعي، السعي كما جاء في صفة سعيه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسعى شديدا حتى ينحسر إزاره عن ركبتيه، لا شك أنه يعرض المرأة للانكشاف، يعرض المرأة للانكشاف والمطلوب منها الستر. هذا الإجماع قد يخفى على من يقول السعي على المرأة كالشوكاني أو لا يخفى عليه، ولو عرفه ما خالفه. الشوكاني في نير العطار يقول هذه الدعاوى التي يدعيها من ينقل الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. نعم، هذه الدعاوى التي ينقلها مدعو الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، ونقول مع ذلك على طالب العلم أن يهاب الإجماع ولو خرم، يخرم إجماع إجماعين عشرة مئة لكن بقية الإجماعات. هذا من جهة. الأمر الثاني أنه إذا نقل في مسألة الإجماع، هل تتصورون أن القول المخالف يكون بمثابة من نقل إجماعهم واتفاقهم؟ يعني إن خالف واحد خفي على من نقل إجماع أو اثنين، لكن السواد العظم من الأمة يقولون بمضمون هذا الإجماع، لا سيما أن بعض أهل العلم يرى أن قول الأكثر إجماع، يرى أن بعض قول الأكثر إجماع كالطبري مثلا. الطبري يرى أن قول الأكثر يعد إجماع، ولهذا تجدونه في تفسيره يقول اختلف القراءة. نعم، في كذا، في قراءة قوله تعالى كذا، ثم يذكر الخلاف، يذكر مجموعة من الصحابة والتابعين على قول، ثم يذكر المخالفين وعددهم يسير، ثم يرجح القول الأول، والصواب هو القول الأول لإجماع القراءة على ذلك. هنا قال الخلاف، كن اضطراب ولا لا؟ كل هذا مذهب، مذهبه الإجماع قول الأكثر. من منهج بعض السلف، بعض المتقدمين من أهل العلم، الترجيح بالكثرة، الترجيح بالكثرة، فقول الجمهور هو الراجح إذا لم يتبين رجحان القول الثاني بدليله. يعني إذا كان، إذا عرفنا أدلة متكافئة، أدلة متكافئة وهذا القول قال به من العلماء أكثر، نرجح قول الأكثر. على كل حال هذا منهج لبعض المتقدمين. نعم، في الدعاء يرفع، في الدعاء يرفع. نعم، التكبير ما يرفع، ليس مثل تكبير الصلاة. وأما الدعاء فالأدلة المتكاثرة تدل على رفع اليدين فيما لم يرد فيه نص، لا إثبات ولا نفي. الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين، ما عدا الدعاء داخل العبادات، داخل العبادة مثل الصلاة مثلا، مثل هذا لا ترفع اليدين إلا في موضع فيما ورد فيه النص. نعم، الرسول عليه السلام انتعل ومشى بدون نعل، احتفى وانتعر، فما يذكر في السنة، إنما السنة الصلاة فيه، السنة الصلاة في النعلين لوجود للأمر بالمخالفة. ها؟ الأكثر، الأكثر، الأكثر. ثبت، ثبت عن بعض الصحابة، في حديث ضعيف لكنه ثابت عن بعض الصحابة بين الركن والباب. نعم. بعد انتهاء ايش السابع في كل مرة يفعل ما فعل أول مرة، يهلل ويكبر ويدعو ثلاثا في كل شوط. هذا السنة هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ما عليه شيء أبد. لو دار على البيت وعلى الصفا والمروة ساكتا ما تكلم بكلمة، لا في المطاف ولا في المسعى. طوافه صحيح صحيح صحيح إن شاء الله تعالى. من عموم الأئمة، من عموم الأئمة. لما شرب له زمزم، لما شرب له، هذا صححه وجل من العلم الدمياطي وغيره، وفعله الأئمة شربوا كل منهم شربه المقصد شوله القليل ما يتغير. بعد هذا يقول رحمه الله تعالى نعم، وما بقي إلا سطر واحد سطر ونصف. سم قوله تسن في الطهار والموالاة، ايه تسن في الصفا والمروة، تسن فيه يعني في السعي، تسن فيه الطهارة يعني صح من غير طهارة، والستارة والموالاة بينه وبين الطواف من جهة وبين أشواطه من جهة أخرى. اللفظ محتمل وين في كلام ذكره الشيخ شبون قال الظاهر كلام الماثل أن الموالاة بين أجزاء السعي سنة، إيه؟ لكن الشارح رحمه الله صرفها ليوافق المشهور من المذهب عند الأصحاب أن الموالاة في السعي شرط مثل الطواف، لكن ظاهر كلام الماثل هو إحدى الروايات عن أحمد قدمها في المقنع والنظم وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح. معروف معروف الخلاف في المذهب معروف، لكن ما يظهر الإلزام بالموالاة. الرسول عليه الصلاة والسلام سعى هكذا وقال خذوا عني مناسككم، لكن المسعى لطوله مظنة المشقة، مظنة المشقة. قال رحمه الله ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التابية. يعني أن المتمتع عرفنا سابقا أن التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، فإذا طاف وسعى قصر من شعره وتحلل لأنه تمت عمرته. نعم، وإلا إن كان معه هدي أي المتمتع فإنه لا يجوز له أن يقصر من شعره حتى يبلغ الهدي محله، فلا يحل إلا إذا حج، فيدخل الحج فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وعلى كلامه يتصور على كلامه يتصور التمتع مع سوق الهدي، يعني يطوف يسعى للعمرة متمتع، يطوف ويسعى للعمرة ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، فيكون ممنوع من الحلق ومن الحل لأنه ساق الهدي ويبقى متمتع، ثم بعد ذلك يحج حجا كاملا عليه هدي. الترك لترك الحلق لا، هو إنما ترك الحلق لمحارب الراجح له، لمحارب شرعي، لمحارب شرعي الراجح، فيبقى حتى يبلغ الهدي محلا على كلامه. لكن الظاهر لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي منعه من التمتع؟ سوق الهدي. لولا أن سوق الهدي جعلته عمره، فلا تتصور عمره مع سوق عمره مفرده. وعلى كلامه يتصور التمتع مع سوق الهدي، وحينئذ يأتي بعمره كامله سوى الحلق، ثم يحرم بالحج ويأتي به كاملا، ولا يكون حينئذ قارنا، ولهذا يلزمه أن يطوف ويسعى مرتين. قوله والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، المتمتع ومثله المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية عند جمهور العلماء، وعند المالكية يقطع التلبية إذا دخل الحرم، إذا دخل الحرم. إيش دخل الحرم؟ حدود الحرم، دخل الحرم. ايش الحرم؟ حدود، حدود معروفة. وعند المالكي يقطع التلبية إذا دخل الحرم إن أحرم من ميقاته، وإلا عند دخول بيوت مكة إذا أحرم من الجعرانة، وإلا إذا رأى البيت أن أحرم من التنعيم. كل هذا التفريق ما عليه أثار من علم. وعند ابن حزم يقطع التلبية إذا أتم جميع عمل العمرة، ما يقطع التلبية إلا إذا انتهى من عمرته. استدل الجمهور بقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر، كان يمسك عن التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر، لأنه حينئذ يشرع في الطواف. طواه أبو داود الترمذي وصححه بإسناده ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى. وهو إيش؟ أيهم؟ محمد بن عبد الرحمن ولا عبد الرحمن؟ هما اثنان أو أكثر، أولاد عبد الرحمن ثلاثة أو أربعة. نعم، عبد الرحمن ثقة مخرج له الصحيح، ومحمد الإمام الفقيه القاضي المشهور ضعيف. محمد بن عبد الرحمن مضعف بسوء الحفظ، وهو الموجود هنا في إسناده ابن أبي ليلى وضعيف بسوء الحفظ، وأخرجه الشافعي والبيهقي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح، يعني يصح عن ابن عباس. نعم، يصح عن ابن عباس، لكن المرفوع ضعيف لأن في إسناده ابن أبي ليلى. شوف الأسئلة. يقول: طفل أحرم ثم نزع الإحرام قبل إكمال العمرة، فماذا عليه علما بأنه قد بلغ واعتمر بعد ذلك بدون نية إكمال العمرة المذكورة؟ الأمر السابقة باقية في ذمته. متمتع نسي يلبي يوم 8 بالحج، فهل عليه شيء؟ أي بعدما أحرم لا يلزمه شيء إذا تمتع، إذا أحرم قبل الوقوف بعرفة. رجل أنهى مناسك الحج وهو من أهل الرياض، ثم طاف الوداع خرج إلى جدة وفي نيته يرجع إلى مكة قبل ذهابه إلى الرياض، فهل عليه وداع آخر؟ إذا أراد أن يسافر يواجه، وحينئذ عليه أن ينتظر في الوداع إلى أن يرجع إلى بلده. يعني إذا كان ذهابه إلى جدة أو إلى المدينة عارض وطارئ وبيرجع، هذا لا يلزم له وداع، لا يلزم له وداع. إنما إذا أراد أن يسافر ويرجع إلى بلده أو إلى أي جهة يستقر فيها حينئذ، ولا يعود بعدها إلى مكة، فإنه حينئذ يواجه. يقول: هل يسن وقوف المرأة فوق الصفا والمروة ورفع اليدين؟ هم قالوا لا يشرع لها، أو لا يسن للمرأة أن ترمل طواف ولا تسعى في مسعى ولا تصعد ترقى فوق الصفا والمروة، لكن مثل هذا ينبغي أن تفعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهن ممن أمر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن الصعود لا يترتب عليه انكشاف أيها كالرجل. هل يجزي فعل أهل العربيات حيث أنهم لا يلقون الصفا، فمن حيث انتهى الحاجز الحديد دار ورجع إلى الصفا؟ نعم يجزي، القدر المجزي في المسعى هو ما حدد لأهل العربيات، القدر المجزي هو ما حدد لأهل العربيات. ما معنى قول المؤلف سن فيه الطهارة في الستارة؟ يعني السعي، الطهارة ليست بشرط، وكذلك الستارة التي هي ستر العورة ليست بشرط، بل هي سنة. نعم، حتى لا مجرد الصعود إلى المرتفع. إيه، يقول: وددنا بعد السوق لخلاف ان ترجح هذا الاقوال لكونها في بدايه الطلب، فهذا ايسر لنا في التفقه ان شاء الله. يحصل ان شاء الله، وهذا يحصل، حتى حصل كثير منه ويحصل ان شاء الله. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. ايه، انت يسر له ياتي بعمره تامه ثم يحرم في نفس الوقت الحج، شو اللي يمنع؟ ومثله التكبير بعد نهاية الشوط السابع في المطاف، كل هذا مشروع إن شاء الله. وصلي وسلم على عبدك ورسولك. من طاف بالسطح ومر خلال طوافه بسطح المسعى فليصح سعيه. من شرط الطواف أن يكون بالبيت، من شرط أن يكون داخل المسجد. والمسعى المقرر عند أهل العلم أنه خارج المسجد، فإذا مر بسطح المسعى فقد خرج عن المسجد، وحينئذ طرافه ليس بصحيح ولو كان شيئا يسيرا، عليه أن يرجع. هذا في طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، ومثل طواف العمرة. لكن لو طواف الوداع زحام صعب عليه الأمر أخف، فرق بين أن يكون الشيء واجب وبين أن يكون ركن لا يصح الحج إلا به. على أنه يوجد من أهل العلم من يقول بأن هذا شيء يسير فيحتمل مع المشقة الشديدة، فعلى هذا من كان بمكة لم يغادرها يقال له أعد الطواف، وإذا كان سافر إلى بلده ويشق عليه الرجوع ففي هذه الفتوى مندوحة، وحينئذ يرجى أن يكون حجه قد تم. يقول: ما المرجح في اشتراط الطهارة للطواف؟ عرفنا أن قول الجمهور اشتراط الطهارة، وأن الطواف لا يصح إلا من متطهر من الحدث والخبث. ومعروف رأي الحنفية أنه لو طاف وهو محدث حدث أصغر عليه شاه، وإن كان حدثه أكبر فعليه بدنه، فيوجبون الطواف من غير اشتراط، يوجبون الطواف من غير اشتراط. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، دل على أن الحائض وفي حكمها من حدثه أكبر لا يصح من الطواف ولو ترتب عليه حبس الرفقة، لأنه قال في حديث صحابية: أحابستنا هي أحابت، على أنها تحبسهم. فهذا من أقوى ما يستدل به من يقول بشرطية الطهارة للطواف. وعرفنا أن حديث الطواف بيت الصلاة فيه كلام لأهل العلم، المقصود أن الاشتراط قول الجمهور. وأما الاستدلال لقول الجمهور بدليل صحيح صريح فهو معوز، لكنه قول الجمهور. يقول: هل يصح طواف الراكب بغير عذر وسعيه كذلك؟ إن كان الركوب لحاجة، ولو كان أدنى حاجة، إذا كان الشخص ممن يحتاج إلى رؤيته وهو يطوف أو يسعى كحاله عليه الصلاة والسلام، فقد طاف وهو راكب وسعى وهو راكب. وإن كانت الترجمة من سنة أبي داود أنه شاكي، من طاف راكبا وهو شاكي، فيكون على هذا إنما يجوز لمن كان في مثل حاله وهو المريض. لكن الروايات الصحيحة ليس فيها إشارة إلى أنه كان شاكيا. نعم. بلى. قال طوفي من وراء الناس لكنها شاكية. أمرها أن تطوف من وراء الناس ومصلي الصبح وهي شاكية. على كل حال، من أدلة اشتراط الطهارة للطواف قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة توضأ وباشر الطواف وقال: خذوا عني مناسككم. لكن هذا وحده لا ينهض للاشتراط، وإن كان رأي جماهير أهل العلم له قيمته له هيبته، ولذا لا يفتى أحد قبل وقوعه أن يطوف على غير طهارة. نعم. لكن لو حصل أنه طاف ومشى ويشق عليها الرجوع كذا يرجع لهم كغيرها من المسائل. من طاف راكبا أما الحدث الأكبر فهو ظاهر قياسه على الحيض، قياسه على الحيض ظاهر. أما الحدث الأصغر فما فيه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف متطهرا وقال خذوا عني مناسككم. يقول: من طاف راكبا أو سعى ونام في الطواف أو السعي بعد أن نواهما لصحة منه عندما اشترط الطهارة للطواف، يقول لا يصح لأن نوم ناخذ. الكلام في السعي هو اللي مظنة نوم، لأنه يركب هذه العربة ويحتاج إلى وقت طويل، فهل يصح سعيه ولا يصح؟ أما إذا كان النوم سيما أن الطهارة لا تشترط لصحة السعي، إذا كان متقطع والسعي مقصود وكل شوط مقصود اللي أنه يتعبد به هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال فيما لو نام السعي كله، فيما لو نام في المسعى ركب العربية ونام أمضى ينزل العامل قال خلاص وصلنا وهو ما يدري كم ساعة، هذا محل الإشكال. والشيخ عبد العزيز رحمه الله سئل عن هذه المسألة وتوقف رحمه الله، ولو سئل عنها واحد من صغار الطلبة حتردد الجواب، والله المستعان. فالمسألة السؤال عن رجل نام المسألة السعي كله، ويأتينا في من وقف بعرفة وهو نائم، هل يصح وقوفه ولا يصح؟ مسألة تأتي إن شاء الله تعالى، والله المستعان. تشترط لأنه حابس، لأنه حابس تشترط الأسيم، إذا كان نفل سلمان لأنه حابس. سم هو لا سيما قوله خذوا عني، قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، هذا كلام مجمل دخل فيه الشروط ودخل فيه الأركان ودخل فيه الواجبات ودخل فيه السنن. فهذا الأمر لا يؤخذ منه وجوب شيء بعينه، نعم، بدليل أنه يدخل فيه أشياء وهي سنة إجماعا، نعم، هو كلام مجمل تبينه وتفصله النصوص الأخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والسلام. دليل هذا مجمل، دليل مجمل لا يعني وجوب شيء بعينه من مسائل الحج، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي لا يدل على وجوب جلسة الاستراحة مثلا، ولا على وجوب رفع اليدين في الصلاة وهكذا، وقد رؤي النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فالمجمل يحتاج إلى بيان. قل هذا الأمر العام مجمل لا يدل على وجوب جميع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دخل فيه جميع الأنواع، دخل فيه الواجبات والشروط والأركان والسنن. يقول: رجل حاضت زوجته فلم يطوف طواف الإفاضة، فهل يجوز للزوج تأخير طواف الإفاضة إلى يوم 20 حتى تطوف؟ وش المانع؟ لا مانع من أن يؤخر الطواف حتى تطهر زوجته وتطوف معه. يقول: من المعروف أن صيغة التلبية للقارن لبيك عمرة وحجا، فكيف يصح له أن يأتي فقط بطواف القدوم دون السعي؟ فأين هي العمرة؟ دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، يعني لو لم يطف للقدوم شو المانع؟ لا لأن طواف القدوم سنة، فلو أخر إلى يوم العيد طاف وسعى للحج انتهى وهو قائم. يقول هل هناك فرق بين القارن والمفرد بالنسبة لطواف القدوم؟ لا فرق. يقول الساحة التي هي بعد المسعى من الخارج فهي داخل ضمن المسجد الحرام؟ لا، ليست داخلة ضمن المسجد، لأن المسعى ليس لداخل المسجد، فما وراءه من باب أولى. نعم سم. نعم. أما الطواف فهو عبادة محضة، أقول عبادة محضة، وفي وجه شبه كبير بينه وبين الصلاة. أما بالنسبة للوقوف ومشبه المبيت ومشبه المبيت المزدلفة منى ويمحل النوم. نعم سم سم. نعم مضاعفة ايش؟ كل الحرم كله، الحرم كله ايه؟ لا الساحة ولا المساء. سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء مما ورد. إذا قلت ويكثر لابد أن تقول يقف، لم يكن استئناف، إن كان عطف ينصب الجميع. ويقف راكبا يقف عند الصخرات يقف. تقول سنة أن يجمع، أيضا سنة أن يقف راكبا. نعم كان استئناف، استأنف الجميع، الباقي كله استأنف. نعم. وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء مما ورد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. ومن وقف ليلا فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبر ويقرأ فإذا فرتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاه، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر. بركة بركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شنو؟ لا بأس لا بأس ما يخالف. يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة، أي الهيئة والكيفية التي تؤدى بها المناسك من حج وعمرة، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، وهذا هو المقصود من كتاب المناسك. وصفة الحج جاءت مفصلة، حجة النبي عليه الصلاة والسلام مفصلة في حديث جابر في صحيح مسلم وأبي داود وغيرهما. هذا هو المقصود في المناسك. هل المقصود من المناسك محظورات الإحرام، أو المقصود أن المسلم المكلف يؤدي النسك على الوجه المشروع؟ نعم، هذا هو المقصود. ليس المقصود من كتاب المناسك وإن دخلت تبعا محظورات الإحرام مثلا. يقول رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى. المحل بمكة، ويشمل ذلك الساكن من أهلها والوافد عليها من متمتع حل من عمرته، كما يشمل غيرهم. هؤلاء يحرمون بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، لأن أماكن هذه العبادات من المشاعر ليس فيها ماء، كانت خالية من الماء، فكانوا يتروون ويتزودون الماء في اليوم الثامن، يتزودون ما يكفيهم لمنى وعرفة ومزدلفة لرجوعهم إلى منى وهكذا قبل الزوال. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.